إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث متصلا حول الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة التي جعلها الله قدوة لنا وأسوة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة الكرام، من مقتضيات الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مقتضياتها أن يعرف الإنسان عظمة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يعرف المسلم منا حقيقة هذا النبي وحقيقة هذه الرحمة التي شاء الله أن يرحمنا بها. فإن العالم قبل محمد ليس كالعالم بعد محمد عليه الصلاة والسلام. إياكم أن تظنوا أن الأزمنة كانت متفقة قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كان مجيئه حدا فاصلا في التاريخ البشري. البشر قبل الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعيشون في غابة يأكل القوي فيها الضعيف. نعم، ما زال في الدنيا غابة يأكل القوي فيها الضعيف، ولكن كل ذلك يحدث بالمخالفة للقيم الربانية التي أرساها محمد عليه الصلاة والسلام. فالجميع حينما يريدون أن يتحاكموا إلى القيم، فإن القيم والمبادئ التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكمة، وما يخالفها إلا المنافقون. فالذين يدعون إقامة العدل في الأرض ومحاربة الظلم وهم يتصرفون بخلاف ذلك هم منافقون، فهم يدعون شيئا ويخالفونه في التنفيذ العملي، ولكن حينما يجد الجد فإن المبادئ والقيم التي جاء بها القرآن الكريم وطبقها ولأول مرة في التاريخ البشري من بعد عصر آدم عليه الصلاة والسلام تطبق في مجتمع بحرفيتها، طبق ذلك في مجتمع المدينة، المجتمع الذي رباه محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مفتيا أو واعظا، بل كان رسولا نبيا إماما للأمة، لا يقول قولا إلا ويبدأ هو بتنفيذه، لا ينهى عن شيء إلا ويكون هو أول المنتهين عنه صلى الله عليه وسلم. ولقد كان قد حاز مكارم الأخلاق قبل بعثته، ولذلك تقول له السيدة خديجة رضي الله عنها حينما فجأه الحق وجاءه الوحي وجاء يقول زملوني زملوني دثروني دثروني إني خشيت على نفسي، فتقول له وتبرهن على أن الله تبارك وتعالى لا يضره ولا يريد به شرا أبدا. لماذا؟ تقول له إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، إذن أنت قد اجتمعت فيك مكارم الأخلاق، فكيف يضرك الله سبحانه وتعالى؟ والله لا يضرك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. كان قد تحققت في مكارم الأخلاق قبل أن يرسل وقبل أن يبعث، فما بالكم حينما بعثه الله وزكاه ورباه سبحانه وتعالى وصنعه على عينه، فقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فكان لا يأمر بشيء إلا ويكون أول من نفذه، ولا ينهى عن شيء إلا ويكون صلى الله عليه وسلم أول المنتهين. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وكفى بشهادة الله عز وجل في حق النبي عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه عنتكم وحرجكم وقوعكم في الحرج والعنق والمشقة، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك أمرنا أن نتأسى به. هذا الرجل الذي يضرب به المثل في النبل والشرف والحلم والشجاعة ومكارم الأخلاق التي يحبها الله، وهو القائل إن الله كريم يحب الكرم، إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، يكره السفاسف ويحب سبحانه وتعالى معالي الأخلاق. ولذلك ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في النبل والشرف والكرم، فكان أجود الناس، ولا يتصور أن يسبق رسولكم صلى الله عليه وسلم بكرم ولا بجود. إن ذكر كرم حاتم الطائي فإن محمدا عليه الصلاة والسلام يفوق، ولا يذكر حاتم الطائي بجوار كرم محمد عليه الصلاة والسلام الذي يضرب المثل بجوده وكرمه، كان كالريح المرسلة من كثرة الخير الذي يعطيه. ولذلك قال أحد المشركين حينما ذهب إلى قومه جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لدرجة أنه كان يستدين، ليس عنده مال ويأتيه طالب فيستدين يأخذ دين عليه الصلاة والسلام من أجل ألا يجعل هذا السائل يتركه بدون أن يأخذ ما طلب عليه الصلاة والسلام. وكان يقال له: ما كلفك الله بهذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كلفك الله بهذا؟ وكان يقول: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا عليه الصلاة والسلام. نموذج في الكرم وفي الجود وفي الوفاء، البر والوفاء. انظروا إلى وفاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول قبيل أن يموت بأيام، يقول: ما من أحد أذى إلينا معروفا إلا وكافأناه عليه، إلا أبا بكر الصديق له عندنا يد يكافئه الله عنها يوم القيامة. كل إنسان أذى إلي معروفا أعطيته مكافئة، كافأته على معروف، إلا أبا بكر الصديق يقول هذا ويعلنها جهرا أمام العالمين على المنبر قبل أن يموت بأيام. إلا أبا بكر الصديق، نظرا لوقوف أبي بكر ومواساته بماله وبنفسه وبأهله. وحينما تأتيه السيدة عائشة وهي أحب الناس إليه لتقول له: ما أكثر ما تذكر خديجة وما هي إلا عجوز من عجائز قريش حمراء الشقين، غارت من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة التي توفيت وقد أبدلك الله خيرا منها. تقصد نفسها شابة جميلة، أبدلك الله خيرا من هذه العجوز حمراء الشقين، فيقول: والله ما أبدلني الله خيرا منها. هكذا في مواجهة عائشة أحب الناس إليه: والله ما أبدلني الله خيرا منه، والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وآتاني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء. كلمة شديدة على السيدة عائشة. وكان يبحث عن صديقات السيدة خديجة من العجائز ليصلهن ويرسل إليهن المكافآت، كل ذلك وفاء لحق السيدة الكريمة خديجة رضوان الله يعني الوفاء. وحينما عاد صلى الله عليه وسلم من رحلة الطائف وما دخل مكة كما يقول رواة السير إلا في جوار مطعم بن عدي، فقد مات المطعم بن عدي على الكفر، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وقد انتصر وأصبح في الأسر مجموعة من رجال مكة من قريش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء لتركتهم له، لو كان المطعم حي كنت أعطيت هؤلاء القصارى من أهل مكة بدون دفع أي دية. لماذا؟ لأن المطعم قد وقف بجوارنا يوما من الأيام. انظروا إلى وفاء، يعلمنا الوفاء عليه الصلاة والسلام، والوفاء في العهد. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ولم يحضر غزوة بدر، فيحكي لماذا لم يحضر غزوة بدر، يقول: كنت أسير أنا ووالدي فأثرني المشركون أخذوا حذيفة وأباه، قالوا: أنتم تريدون محمدا، يعني تذهبون إلى جيش محمد؟ فقال: لا، ما نقصد إلا المدينة، نحن ذاهبان إلى المدينة، ما لناش علاقة بمحمد. قالوا المشركون له: إذن لنأخذن عليكم عهد الله وميثاقه. انظر الكفار أخذوا على حذيفة بن اليمان ووالدي عهد الله وميثاقه ألا ينضم إلى جيش محمد عليه الصلاة والسلام، فأعطوهم العهد. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي حاكم أو أي قائد أو أي أمير جماعة، سيقول: هؤلاء كفار لا عهد لهم ولا ملة ولا ذمة. فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له القصة مع قلة عدد المسلمين وجيش المسلمين. قال انصرفا إلى المدينة نوفي لهم بالعهد ونستعين الله عز وجل عليه. نفي لهم بالعهد ونستعين الله عز وجل عليهم. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأمر رب العالمين بأمر أول من ينفذه، حينما ينهى الله عن شيء يكون أول المنتهين. هكذا ينبغي للمسلمين الذين جعلوا المصطفى عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة وقدوة حسنة لا يسيرون بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة. الغاية تبرر الوسيلة ذلك المبدأ المكيافي الذي تقوم عليه سياسات العالم المتحضر الآن كلها تحت أقدام محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال عن الجاهلية ومآثر الجاهلية وأخلاق الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، ويرتفع شأن المبادئ التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. عظموا شعائر الله، عظموا المبادئ التي جاء بها القرآن تسود في الدنيا وتكون من أهل الجنة ورضا الله في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لا تحوي خطبة ولا مجموعة خطب ولا حياتنا، بل كانت أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم هي القرآن. فمن أحاط بالقرآن أحاط بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. حينما سئلت السيدة عائشة عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، هو يطبق القرآن الكريم تطبيقا عمليا، ولذلك ساد العالمين ورفع الله له ذكره. ومن أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتأسى بالمصطفى عليه الصلاة والسلام سيرفع الله له ذكره، وسيكون له من هذه الرفعة نصيب على قدر تأسيه بالنبي عليه الصلاة والسلام. مطلوب منا أن ندرس حياة النبي وشمائل النبي وأخلاق النبي وسيرة النبي وعبادة النبي وعقيدة النبي وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، نجعله نبراسا لنا، نموذجا، القدوة الحسنة بالنسبة لنا، لأنه يمثل الكمال البشري. علموا أنفسكم، علموا أبناءكم، علموا الطلاب في المدارس، علموا الجنود في الجيش، علموا الجنود في الشرطة، علموا الموظفين في الدواوين، علموا رجال الأعمال، علموا الفلاحين في الحقول، علموا العمال في المصانع، علموا كل الناس المسلمين وغير المسلمين أن نجاتهم في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فكل الطرق لا تؤدي إلى الله، وإنما بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لا يؤدي طريق إلى الله إلا الطريق الذي سلكه محمد عليه الصلاة والسلام. فيصبح محمد هو الإمام، ويصبح محمد هو الأسوة، ويصبح محمد هو القدوة في الاعتقاد في العبادة. يكفي أن الإنسان لو صلى صلاة لا تقبل إلا إن كانت وفق صلاة محمد عليه الصلاة والسلام. إن حج أو اعتمر أو صام أو زكى أو عمل أي عمل من الأعمال لا يقبل إلا إن كان وفق هدي محمد عليه الصلاة والسلام. محمد حبه يتمثل في ماذا؟ في توقيره وتعذيره عليه الصلاة والسلام، والائتساء به والاقتداء به في كل شيء، في الاعتقاد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي السياسات وفي علوم الاجتماع وفي علوم الاقتصاد. يصبح هو القدوة ولا يزاحم بمخلوق أبدا. لا يجوز مزاحمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأمامكم كلمة أئمة الهدى رضوان الله عليهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو من تقريراته أو من شمائله وأخلاقه، فعضوا عليه بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. هؤلاء الذين يسبون النبي يشتمون النبي، يكفي أن الله رفع ذكره في العالمين، ويكفي أنه ما تمر لحظة لحظة منذ أن بعث إلى قيام الساعة، لا تمر لحظة إلا ويذكر اسمه بجوار اسم رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ورفع هذا تأويل لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية كل خطوط الطول، لا يأتي وقت إلا وهناك وقت فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء يرفع فيه الأذان في بقعة من بقاع الدنيا. لقد حظي محمد عليه الصلاة والسلام بما لم يحظ به أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام، رفع ذكره فأصبح اسمه في كل بلاد الدنيا. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. ألهمهم أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.